بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية والإصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضلوا واحد يقرأ. بسم الله. ثم إنهم صاروا يقولون نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا، ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة، وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره، وكان هذا من التلبيس على الناس، فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه في غيره، كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة، لا من أحدث ذلك في غيره. وكذلك الإرادة، فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له، كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين، ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل، كما يقوله البصريون منهم والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك، ولهم قولان كالمعتزلة. نعم، الشيخ هنا رحمه الله كما نبهنا في آخر الدرس الماضي بيّن فيه مسألة مذهب الجهمية الغلاة الذين أنكروا التكليم من أصله، وهؤلاء أنكروا كلام الله، ثم نبغ الطائفة تقول الله متكلم لكن الكلام مجاز، يعني يوصف الله عز وجل بالكلام من قبيل المجاز. فلما كثر إنكار أئمة السنة عليهم أظهروا أنه متكلم حقيقة، لكن قالوا إنه خلق الكلام في غيره، يعني جاءت نظرية القول بخلق القرآن. هذا هو مذهب المعتزلة الذي استقر عليه وبه امتحن الأئمة رحمهم الله تعالى في محنة القول بخلق القرآن المعروفة. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يرد ردا مجملا في هذه المسألة، وهي أن هذا من باب التلبيس، لأنهم يقولون متكلم حقيقة، فظاهر الكلام أنهم يوافقون أهل السنة، ثم بعد ذلك يقولون كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات، وهذا من أعظم الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقال عنه إنه مخلوق ولا عن صفة من صفاته إنها مخلوقة، بل كلام كافة المتفلسفة والكلاميين وغيرهم هو في قضية أن الله صانع وخالق غير مخلوق، اللي هي القضية الكبرى المعروفة، إقرار بوجود الله وأنه خالق وما سواه مخلوق. لكن صفات الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه، فكيف يجرؤ هؤلاء على أن يقولوا إن صفة من صفات الله عز وجل مخلوق؟ هذا من التلبيس، حين يقولون الله متكلم حقيقة ثم يقولون كلامه مخلوق. ونقض هذا بالإجماع المعروف في أن من خلق الكلام في غيره فإنه إيش؟ لا يقال عنه إنه صفة له. ولهذا اتفقوا على أن الكلام من قام به الكلام، والإرادة من قامت به الإرادة، والعلم من قام به العلم، لا من أحدث أو خلق الكلام في غيره. وهذه مسألة بديهية، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر وكلامهم، فهل يقال لأنه خلق الكلام فينا إن الله هو المتكلم بكلامنا؟ بل لو قلنا إن كلام الحيوانات وغيرها الله خلقها وخلق أصواتها، فهل ينسب إلى الله عز وجل ذلك؟ هذا من الكلام البدهي، ولهذا قال هذا من التلبيس، لأن المتكلم من قام به الكلام، أما من أحدث الكلام في غيره أو خلق الكلام في غيره فإنه لا يقال عنه إنه متكلم ولا ينسب إليه. ومعلوم أن المقطوع به أن الصفات لا تقوم إلا بالموصوف، ومن ثم فهذه الصفات أو هذه الأسماء السميع العليم القدير القادر، صفة الرحمة والقدرة والعلم ونحو ذلك، هذه إنما تكون صفة لله لأنها قائمة به، ولا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى وتقدس ولا شيء من صفاته مخلوق. شيخ الإسلام قال وكذلك في صفة الإرادة. ليش هنا قال في صفة الإرادة؟ لأن مسألة الكلام هي المسألة الكبرى المعروفة في مسألة القول بخلق القرآن، والضلال في مسألة الكلام معروف، ولهذا يعني اختلف الناس في يعني مسألة كلام الله عز وجل على 10 أقوال كلها باطلة إلا قول واحد هو قول أهل السنة والجماعة. أما مسألة الإرادة فهذه تكلم عنها الجهمية والمعتزلة في باب القدر وعلاقة إرادة الله بإرادة المخلوق فتكلموا في هذه المسألة، ويعني هل يوصف الله عز وجل بالمشيئة والإرادة؟ فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف المعتزلة البغداديين عن البصريين. فالبغداديون ينكرون، لاحظوا معي، ينكرون الصفات، ومنها صفة الإرادة، ولماذا قلنا لكم إنها لها علاقة بالقدر؟ لأن مراتب القدر المعروفة 4: العلم والإرادة والمشيئة، وإيش؟ ها، طبعا العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق، 4 مراتب. فالإرادة الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة الإرادة كما هو متفق عليه بين الأئمة رحمهم الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة. والله سبحانه وتعالى، لاحظوا معي، متصف بصفة الإرادة والمشيئة، وهو أيضا، لاحظوا معي، خلق العبد وخلق إرادته. شوفوا الاشتباك بين المسألتين. فالله عز وجل خلق العبد وخلق له إرادة، ماشي هذا؟ كما أن الله خلق العبد وخلق له كلاما، فالعبد مخلوق وإرادته مخلوقة، والعبد مخلوق وكلامه مخلوق، والله عز وجل أيضا موصوف بصفة الكلام وموصوف بصفة الإرادة، فهل يحدث هذا التلبيس أو الإشكال الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الإرادة في غيره صارت إرادة له؟ لاحظوا معي، إذا خلق الإرادة في غيره صارت إرادة له، كقولهم إذا خلق الكلام في غيره صار كلاما له، هنا المعتزلة وقعوا في ورطة. ما هي هذه؟ في باب الكلام قالوا كلام الله مخلوق، ماشي هذا ولا لا؟ وفي باب الإرادة نسبوه إلى الله، قالوا كلام الله حقيقة، الله تكلم به وهو مخلوق منفصل. أما في باب الإرادة فلاحظوا معي، قالوا الله خلق الإرادة، خلق العبد وخلق له إرادة، وإرادة العبد مستقلة عن إرادة الله وعن مشيئته. فلاحظت التناقض بينهما، بمعنى أن المفترض أن المعتزلة مثلا أنهم يكونون في هذه المسألة، مسألة الإرادة، في صف الجبرية الذين يقولون بالجبر ويقولون العبد لا إرادة له. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق الإرادة. لكن المعتزلة في باب القدر على الضد من الجبرية، يقولون إرادة العبد مستقلة عن إرادة الله عز وجل مع أن الله خالقها. لاحظتم؟ فمن ثم تجد أن المعتزلة البغدادي أنكروا صفة الإرادة بناء على نفي الصفات. أما المعتزلة البصريون لاحظوا معي، فقالوا له إرادة أحدثها لا في محل، خليكم معي، أحدثها لا في محل. وقال والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك، ولهم قولان كالمعتزلة. نعلق بعد قليل على الشيعة تعليقا يسيرا، لكن نتكلم عن قولهم له إرادة خلقها لا في محل، هروبا من ماذا؟ أنا ذكرتها قبل قليل. ليش؟ هروبا من إيش؟ من إرادة المخلوق. لأنه الله سبحانه وتعالى إذا كان أحدثها وخلقها، فالمفترض يا معتزلة أنه إرادة المخلوق تكون صفة لله، وترجع عن قولكم في باب القدر وتنسب الإرادة إلى الله. لكن أنتم في هذه المسألة لا، المعتزلي يقول إذا تعارضت مشيئة الله مع مشيئة العبد فالذي يقع هو مشيئة العبد، خلافا للجبرية الذين يقولون العبد لا مشيئة له، وإنما يتحرك كالريشة أو كالورقة في مهب الريح. فمن ثم وش قالوا؟ قالوا هذا المعتزلة البصريون، قالوا له إرادة أحدثها وخلقه لكن لا في محل، لا في محل يعني مطلقة، ليست منسوبة لمخلوق ولا لملك ولا لغيره، وإنما إرادة مطلقة ليست في محل. وكونه أحدثها وخلقها هذا باطل، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فلا يجوز أن نقول إرادة الله مخلوقة ولا كلام الله مخلوق، كل هذا باطل. أما قول شيخ الإسلام والشيعة المتأخرون لهم في ذلك قولان، لأن التشيع، لاحظوا معي، التشيع يعني له يعني أحوال، حال كان تشيعا سهلا يسيرا، وهذا في الزمن الأول في بعض من شايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فهؤلاء ليس لم يكن عندهم غلو، لكن بعد ذلك صار هناك تشيع غالي متقدم، يقال عنهم الشيعة المتقدمون. وهؤلاء عندهم أنواع من الغلو، طائفة منهم عبدت علي بن أبي طالب كالسبئية ومن وراه، وطائفة من هؤلاء الشيعة كانوا مجسمة يعني على الضد من المعتزلة المعطلة، لأن المعتزلة الأصل فيهم أنهم جهمية معطلة. هؤلاء الرافضة المتقدمون كهشام بن الحكم الرافضي وغيره كانوا مجسمة، يعني كان يصف الله والعياذ بالله بما يصف به أقل المخلوقات، هذول كلهم نسميهم المتقدمون. ثم بعد ذلك في القرن الخامس تطور المذهب الرافضي، مذهب الشيعة، فلحق بركب المعتزلة في مسائل الصفات والرؤية والقدر وغيرها، لحقوا بهم إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الإمامة فقط، انفصلوا عن المعتزلة، لأن المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الإمام ولو كان جائرا، وإمامة الجميع، وأنها لا تختص لا بالاثني عشر ولا بآل البيت ولا بقريش. فالمعتزلة في باب الإمامة على طرف، والرافضة في باب الإمامة على طرف، فإنهم حصروها في الاثني عشر فسموا اثني عشرية وسموا جعفرية. فهؤلاء غلوا في الآئمة، والمعتزلة لاحظوا معي أجازوا الخروج على الآئمة ولو كانوا جائرين في أصلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا معي هذه المسألة. فمن ثم ما عدا مسألة الإمامة صار فيه امتزاج بين مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة الاثني عشرية الجعفرية ومذهب الزيدية. خذوا هذه الثلاث، امتزجت مذهب الاعتزال مع مذهب الزيدية مع مذهب الرافضة الجعفرية الاثني عشرية، حتى إن مذهب المعتزال يكاد يكون في سنين متأخرة لا يوجد إلا في كتب هؤلاء، يعني بمعنى أنه الكتب المستقلة التي كانت للمعتزلة في القرون المتأخرة صارت إنما تذكر وتحقق وتناقش في كتب الزيدية أولا وفي كتب الرافضة الاثني عشرية ثانية. والزيدية ألصق بمذهب المعتزلة وأقوى من الاثني عشرية. فشيخ الإسلام يقول هنا إنه رأى المعتزلة البغداديون البصريون وأيضا الشيعة المتأخر لهم في المسألة قولان، أيضا قالوا عن الإرادة إنها مخلوقة، إن لله صفة الإرادة لكن أحدثها لا في محل، وسيرد عليهم شيخ الإسلام بعد قليل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. التصاق الزيدية في المعتزلة في باب الصفات. نعم، الزيدية في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر معتزلة. نعم، يقولون بقوله. نعم. الآن ما أدري والله ما تتبعت. إيه لا، المعتزلة البصريون يثبتوا لكن يقولوا مخلوقة، مثل القول بأن القرآن مخلوق. والرافضة لهم قولان أيضا. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل كما يقوله البصريون منهم، والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك ولهم قولان كالمعتزلة، وهذا من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في محل، ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة. نعم. فهذا المصنف طيب لحظي اختصار النقض، شيخ الإسلام أفسدها بوجهين مختصر بس عبارات دقيقة. الأولى إثبات صفة لا في محل، يقول لك صفة لا في محل ما يمكن هذا. طبعا أهل السنة وش يقولون؟ صفات الله قائمة بذاته، قائمة به. فكون إنسان يقول إن الله له صفة وهذه الصفة لا في محل، هذا فاسد لا يعقل، لأنه إما أن تقوم بالله الصفة أو يكون أمرا مخلوقا أوجده رب العالمين فهو مخلوق منفصل عن الله. لكن بين لله صفة لا في محل، لا هي قائمة بالله ولا هي قائمة بالمخلوق، لأنهم لا يريد أن يقولوا جعلوها قائمة بالمخلوق لأنهم ينتقض عليهم مذهبهم في القدر. لو جعلوها صفة لله قائمة بالمخلوق لزمهم قول الجبرية، فهذا فاسد، هذا لا يكاد يعقل. ماشي. هذا ثانيا، أنه يعني زعمهم أنه أحدث، يعني لاحظ معي أن لله إرادة أحدثها، يعني أثبتوا، لاحظوا معي، حادثا أحدثه بلا إرادة، يعني حادث لا بإرادة. ومن المقطوع به أن المحدث لا يكون إلا إيش؟ إلا بإرادة. المحدث إنما يكون بإيش؟ بإرادة. ولهذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. خلق السماوات بإرادة، خلق آدم بإرادة، خلقنا بإرادة. المحدث إنما يكون بإرادة. وهؤلاء جعلوا حادث بلا إرادة. ليش؟ لأن هذا الحادث عندهم هو الإرادة، هو الإرادة. فما يمكن أن يقولوا أحدث إرادة بإرادة تقوم به، فصار هذا تناقضا. تفهمتم؟ هذا الجواب المختصر. هو أنه الوجه الثاني قال أحدث حدثا لا بإرادة، لأنه لو قالوا بإرادة لزم التسلسل. لاحظوا معي، لو قالوا إرادة بلا محل أحدثها بإرادة، طيب وهذه بلا محل أحدثها بإرادة، فيتسلسل الأمر. فلذلك هم قطعوا الأمر وقالوا له إرادة أحدثها لا في محل، فقيل هذا لا يعقل، لأنه إذا كانت محدثة لابد أن تكون بإرادة، لابد أن تكون بإرادة. المحدث المنفصل لابد أن يكون بإرادة. أهل السنة والجماعة يقولون صفات الله سبحانه وتعالى قائمة به. فإن قيل هل يلزم من صفات الله الإرادة؟ نقول هذا لا يرد هنا، لأن صفات الله قائمة به، علمه، قدرته، إرادته، كلامه، سمعه، كله قائم به أزلا وأبدا. ومن أفعاله ما هو متعلق بإرادته، مثل كلامه، يتكلم إذا شاء متى شاء ونحو ذلك. نعم يا شيخ. فإن هذا المصنف فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك، ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية، ويسمون ذلك العقليات. وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات، لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. يعني الشيخ هنا يذكر أشياء مهمة. أولا يثني على المؤلف أنه أثبت الإرادة لا على طريقة المعتزلة، وقال وأصاب في ذلك، لأنه أثبت لله صفة الإرادة القائمة به، وهذا جيد ويمدح به، ولم يتخذ أو يسلك هذه الطريقة، ولهذا قال احترز عن مذهب هؤلاء المعتزلة وأحسن في ذلك. لاحظوا معي. لكن شيخ الإسلام يقول المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية اللي هم أئمة الأشاعرة، هكذا قصد. وإطلاق الصفاتية هذا يدخل فيه أهل السنة الذين يثبتون جميع الأسماء والصفات، ويدخل فيه أحيانا من يثبت بعض الصفات، بناء على أنه لا يدخل في هذا من لا يثبت الصفات مثل الجهمية والمعتزلة، فهؤلاء لا يطلق عليهم صفاتية. فكل من أثبت الصفات أو بعضها يطلق عليه أو يسمى بهذا الاسم، وهو مصطلح الصفاتية. ولهذا قال الذين يثبتون ما ذكره من الصفات، اللي هي الصفات السبع، بما نبه عليه من الطرق العقلية، ويسمون ذلك العقليات. وهذه طريقة المعتزلة، وهذه طريقة الأشاعرة، فإنهم أثبتوا السبع صفات بالعقل، وسيأتي تفصيلها، لأن الشيخ سيتكلم عنها تفصيلا. فالأشاعرة لو قيل لهم لماذا السبع صفات، مع أن الكتاب والسنة مملوء بعشرات الصفات، فلماذا السبع صفات؟ لقالوا لك لأن العقل دل عليه. وغيرها قالوا نؤولها لأن العقل لم يدل عليه. ف فهذا هو مفرق الطرق بين منهاج أهل السنة والجماعة ومنهاج المتكلمين. أهل السنة والجماعة العقل يأتي مؤيدا ونصيرا، لكن لا يكون أصلا في الاستدلال. فعند أهل السنة والجماعة كل ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يثبت، ماشي؟ هذا هؤلاء جعلوا العقل مقدما على السمع، ولذلك اختصر الشيخ رحمه الله تعالى نقده هنا وقال: هؤلاء الذين يثبتون هذه الصفات بإيش؟ بالعقل، ويسمونها عقليات أو صفات عقلية أحيانا. لاحظ معي، قال: وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمع لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. المعاد في منهج المتكلمين من الأشعرية وغيرهم يكون دليله السمع. وكيف تأخذهم بالسمع هنا؟ قال: لأنه ممكن، العقل لا يرده. لاحظوا معي، قالوا: العقل لا يرده، يعني المعاد، والسمع دل عليه. ومعنى هذه القاعدة إنه لو أن السمع دل على شيء والعقل يرده لوجب رده. وهذا من التناقض في المنهج. ولهذا سيأتينا في آخر الكتاب كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر في آخر العقيدة، تذكرون: ونؤمن بما جاء في اليوم الآخر من المعاد والصراط وكذا، لما نقلها الشيخ في المقدمة، سيتكلم شيخ الإسلام في آخر هذا المجلد مذكرا بهذه المسألة، أنه احتج على جميع أمور المعاد بالسمع واقتصر عليه. بينما لاحظوا معي، بينما أهل السنة والجماعة يقولون إن أمر المعاد جاء به السمع لكن أيضا دل عليه العقل. ولهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة عقلية، لاحظوا معي، عقلية على إثبات المعاد، حتى إن بعضهم ألف في ذلك، يعني الدلائل العقلية في القرآن على إثبات المعاد، مثل في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل عقلي، هي آية من القرآن وسمع، لكن هذه لا تخاطب ماذا؟ تخاطب العقل. أنتم تنكرون يا أيها الكفار أن الله يبعث العباد بعد موتهم وبعد بلاهم وكونهم ترابا. الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما هو الدليل العقلي وما خلاصته؟ أن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق مرة أخرى، وكل عقل يقر بذلك. لاحظتم معي ولا لا؟ أيضا من الأدلة أشير هنا عشان بس نفهم القضية هذه، مثلا في آخر سورة أيضا ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا دليل عقلي. أنت أيها الإنسان الصغير تقول: أنا لا يستطيع، لا يقدر الله على إعادة خلقي. الجواب: من الذي خلق السماوات بعظمة الله؟ ألا يقدر على أن يخلق الشيء الصغير؟ الذي قدر على الشيء الكبير وأحكم صنعه ألا يقدر على الشيء الصغير؟ وهكذا مثل الآيات التي في كثير من القرآن في بيان الاستدلال بإحياء الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا دليل عقلي. والأول خلق الشيء الكبير يدل على الصغير، هذا دليل عقلي. فلاحظوا معي المعاد الذي جاءت به الرسل وجاءت الدلائل، يعني أشارت الآيات والنصوص على الدلائل العقلية للمعاد، الأشاعرة هنا يلغون العقل ويقولون الآخرة لم يدل عليها إلا السم، والعقل قال العقل لا يحيلها، العقل فقط لا يقول المعاد مستحيل. فلما لم يقل العقل هو مستحيل ورأينا السمع أتى بها أخذ. فهذا معنى انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يقول هنا ويسمون ذلك العقليات اللي هي باب الأسماء والصفات غيب لا تعرف، وأما أمر المعايير فيجعلونه من قبل لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. نعم يا شيخ. وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم وكثير من أهل الفقه وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل، ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في نعم ذلك. نعم هذا صحيح، يعني كل، ولذلك قال حتى الصوفية وغيرهم كل الطوائف الكرامية والفلاسفة كلهم وأهل الحديث وأصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يجعلون المعاد أيضا من العقليات، يعني حتى لو لم يرد السمع العقل يدل على أن هذه الدنيا ليست هي نهاية المطاف، ومع ذلك للأسف تجد من يعني يتناقض، ففي باب الأسماء والصفات لا يحتج بالسمع ويحتج بالعقل، وهنا يحتج بالسمع فقط ولا يقول إن العقل دل عليها. أما قوله ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك، نعم، لأن المؤولة منهم من تأول المعاد، وهذا للأسف خاض فيه بعضهم حتى تأولوه تأويلات باطنية، تأويلات باطنية. نعم نكتفي بهذه الإشارة. نعم. أحسن الله إليك. ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل، وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. نعم هذه طريقة الأصبهاني، أخذ بطريقة أبي عبد الله الرازي العلم والقدرة والإرادة والحياة أثبتها بالعقل، ثم أثبت السمع والبصر والكلام بالسمع. لاحظوا معي أثبتها بالسمع بناء على أن العقل لا يحيله، ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية، سيأتي تفصيلها. نعم يا شيخ. أحسن الله. وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر، ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي، ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما، وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع، وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي الشيخ ليش فرق بين طريقة أبي عبد الله الرازي ومن تقدمهم من المتكلمين مثل الغزالي والباقلاني وغيرهم، لأن السبع صفات التي أثبتها الأشاعرة أربع منها أثبتها بالعقل، وثلاثة منها السمع والبصر والكلام أثبتها بإيش؟ بالسمع. لاحظوا معي هذا التفريق، لاحظ معي بين لا هو طريقة قدماء المتكلمين الذين يثبتون السبع كلها بالعقل، ولا هي طريقة أهل السنة والجماعة الذين يثبتونها بالسمع ويحتجون لها بالعقل. ولهذا شيخ الإسلام هنا يشير إلى شيء من التناقض، لماذا هذه الأربعة بالعقل وتلك الثلاث بالسمع؟ هل معنى الثلاث ما دل عليها السمع؟ هنا تلاحظون هذا الاختلاط في هذه المسائل. بينما جميع الطوائف كلهم يقولون إن العقل يدل على هذه الصفات، العقل يدل على أن الله موصوف بالصفات. ولما نقول إنه حتى أهل الحديث وغيرهم يحتجون ويستدلون بالعقل، ينبغي أن ينتبه إلى أن المقصد من ذلك ليس هو أن العقل يستقل وأن السمع لا يحتج به. هناك فرق بين أن نقول أهل السنة والجماعة والأئمة يستدلون بالسمع أصلا، لكن يقولون أيضا هذه الصفات يدل عليها العقل. طيب، والذين احتجوا بالعقل نقول التناقض، منهم من احتج بسبع صفات بالعقل وأثبتها وأنكر ما عداها بناء على أن العقل لا يدل عليها، فيقول لهم الجمهور إن العقل دل حتى على غير هذه السبع صفات. فإذا كانت طريقتكم منتظمة في الاستدلال العقلي، فلماذا تقتصرون على السبع؟ السبع وغيرها يدل عليه العقل، وكل الأئمة رحمهم الله تعالى قد يحتجون بالعقل عليه. واضح؟ هذه مسألة. يقابلها مسألة أخرى، وهي مسألة أيضا كيف نحتج بالعقل ونترك السمع؟ كيف يغفل السمع؟ كيف يكون العقل هو الميزان ويترك دلالة السمع؟ أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين. ولهذا هنا لما نؤثبت أربعة بالعقل وثلاثة بالسمع صار في شيء من التناقض. لماذا هذه بالسمع وتلك بالعقل؟ وبأي طريقة فرقت؟ وعلى أي قاعدة بنيت التفريق بينهما؟ فصارت الخلاصة هي أن طائفة من منظر الأشعرية أثبتوا الصفات بالسبع ونفوا ما عداه، أثبتوها بالعقل ونفوا ما عداه لأن العقل لم يدل عليه. ماشي هذا؟ وأهل السنة والجماعة والأئمة أثبتوا الصفات كلها بالسمع وقالوا إن العقل يدل عليه. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، الذين أثبتوا بعضها دون بعض هم الذين تناقضوا، وقال عنها إنها طريقة الفخر الرازي، والفخر الرازي متأخر. الفخر الرازي متأخر، يعني ابن كلاب والمحاسبي وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني والغزل، كل هؤلاء متقدمون على الفخر الرازي، وكلهم احتجوا لهذه الصفات بالعقل، سواء منهم من اقتصر على سبع أو لم يقتصر. فلما جاء الرازي قلنا لكم إن الأصبهاني نسيته تتلمذ على الرازي، أي على مين؟ أيوة، وهذاك تتلمذ على الفخر الرازي، أخذ طريقته في التفريق. هذا كله في الصفات التي يطلقون عليها أحيانا العقلية، يطلقون عليها العقلية، يعني قد يدل العقل عليها، مثل العلم، الإرادة، القدرة، السمع، هذه يقول لك صفات عقلية، العقل قد يدل عليها. أما الخبرية فهذه لا دليل عليها إلا بالخبر، مثل الوجه واليدين ونحو ذلك، هذه ما يمكن نثبتها بالعقل، بل دليلها السمع فقط. نعم يا شيخ. وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمين كابن كلاب والحارث المتقدمون، نعم، وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم، وهذا مذهب السلف والأئمة. أيوة، هنا نبه إلى أنه المصنف على طريقة الرازي وأئمة الأشعرية نفوا الصفة الخبرية، أثبتوا السبع صفات أو أثبتوا الصفات العقلية ونفوا الصفات الخبرية، فهو يرد عليهم ويقول متقدموكم وشيوخكم من الكلابية مثل ابن كلاب والمحاسبي والقلانسي وأيضا أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية والباقلاني وأيضا السالمية أتباع ابن سالم وأيضا الكرامية أتباع محمد بن كرام وغيرهم من الأئمة يثبتون الصفات الخبرية التي جاء الخبر بها. فهذه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المصنف رحمه الله تعالى لم يثبت إلا السبع ولم يثبت الصفات الخبرية، لأن هذه هي قاعدته. فقد خالف شيوخه. إذن الخلاصة عندنا صفات خبرية وعندنا الصفات الأخرى العقلية ونحوها هي اللي صار فيها الكلام حول الاستدلال عليها بالسمع أو بالعقل. نعم، أحسن الله إليك. ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها، وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف. نعم، فالأئمة يحتجون لهذه الصفات بالسمع وبالعقل، دل النقل والعقل عليها، وهذا القاعدة الصحيحة. لكن للأسف خصها بالذكر هنا المؤلف لأن العقل دل عليها دون غيره، وهذا هو التناقض، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. نعم. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات، والسمع قد أثبت صفات أخرى. وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات نعم، هذه طريقة الفخر الرازي، لم يجعل السمع طريقا إلى إثبات الصفات. لكن الذي قبله لما قال إن هؤلاء اقتصروا على السبع، لماذا؟ لأن العقل دل عليها، ونفوا ما عداها لأن العقل لم يدل عليها. قال ولا ريب أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما جاء تفصيله في الرسالة التدمرية. في الرسالة التدمرية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طريقة احتجاجهم في إثبات السبع صفات بالعقل ونفي ما عداها لأن العقل لم يدل عليه، فرد عليها من وجهين، أحدهما هذا الذي ذكره هنا أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا معي، معناه أنه مبني على قاعدة معلومة في علم المنطق والبلاغة والمفاهمة بين الناس. عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. فنقول عدم علمكم بوجود دليل عقلي على بقية السبع، على ما عدا السبع، يعني أنتم يا أشاعرة وجدتم دليلا عقليا للسمع فأثبتتم كم صفة؟ سبع صفة، ماشي، ونفيتم الباقي، قالوا لأن العقل لم يدل عليها. فنقول عدم وجود دليل العقل عليها لا يستلزم عدم المدلول، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. هذا الكلام ترى ما هو فلسفي، هذا الكلام من أبسط المسائل التي تفهم. عدم العلم ليس علما بالعدم، ترى هذه يعني نأخذها ونحتج بها في حياتنا. عدم علمي بالشيء ليس علما بالعدم، ماشي هذا ولا لا؟ ها مثلا أخونا هذا مثلا عنده سيارة من نوع معين، ماشي هذا؟ أنا ما عندي علم، هل عدم علمي يعني ما عنده سيارة؟ هل عدم علمي ما عندك كتاب كذا في التفسير، هل يعني عدم علمي يعني ما عندك الكتاب؟ هل قدم فلان من السفر أو لا؟ أنا ما عندي خبر. هل عدم علمي هو علم بعدم قدومه؟ صح ولا لا؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، ماشي هذا ولا لا؟ يعني واحد قال ترى فلان شرى سيارة، جاء واحد قال أنا ما عندي خبر، طيب هل معناه أنه ما عنده سيارة؟ هل عدم علمي يعني ما عنده سيارة؟ نقول لا. إذا كنت أنت ما عندك علم فقد يكون غيرك عنده علم. انتفعتوا معي ولا لا؟ انتفعتوا معي ولا لا؟ ولهذا وش يقول العلماء رحمهم الله تعالى؟ الدليل يطرد ولا ينعكس، الدليل يطرد ولا ينعكس. أنا أقول لكم عندي هذه العلبة من الماء شربت منها، هذا دليل يطرد. إذا ثبت الآن معي علبة ماء وأني إيش شربت منها، وش نسمي هذا؟ هذا دليل يطرد، لأن معي دليل أنتم ترونه بعينكم، ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ لكن لو فرض إنه هذه الكاسة مخبأة وقلت لكم أنا عندي علبة ماء، فقال قائل ما هو الدليل؟ أقول ما عندي دليل. هل عدم وجود دليل عندي إنه ما في كاسة ماء؟ لا ما في، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه عدم الدليل المعين قد يكون إيش؟ قد يكون هناك أدلة أخرى غيره. فكوني ما عندي دليل أقدر أثبت لكم أن معي علبة، لاحظوا معي، لا يعني أن العلبة غير موجودة. وهكذا في شتى أمور الحياة، عدم العلم ليس علما بالعدم، الدليل يطرد لكنه لا ينعكس. يعني أي إنسان يأتينا بدليل نقول نعم هذا معه كتاب رأيناه تأكدنا، نعم إذا معه هذا الكتاب، ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا لو مثلا واحد قال أنا معي شرح الأصفهاني، واحد من الإخوة الحاضرين ما هي عنده، ما هي معه، قال أنا عندي شرح الأصفهاني، قلنا ما الدليل؟ قال ما عندي دليل لكن هي عندي بالبيت. ما الدليل؟ قال ما عندي دليل، ما أقدر أنا أعطيكم دليل. هل عدم الدليل يدل على عدم وجودها؟ لا. هل عدم علمي بأن معه هذه النسخة يدل على عدم وجودها؟ لا. نعود إلى المسألة التي معنا، افهموها جيدا. الأشاعرة قالوا دليل العقل كم؟ 7، والباقي ما دل عليه. نقول عدم الدليل المعين لباقي الصفات لا يستلزم عدم المدلول المعين. فإذا كان عقلك ما دل عليها، غيرك عقله دل عليها، غيرك عنده سمع دل عليها، فلماذا تقتصر على 7 وتثبت الباقي؟ لك الحق أنك تقول أنا أثبت 7، لكن ليس لك الحق أن تقول أنا أنفي الباقي. فهمتم ولا لا؟ مثل ما أقول لكم هنا لي الحق أنني أقول معي هذا الكتاب، لكن ليس لي الحق أنني أقول ليس معكم كتب، لأنه ما معكم، ليس عندكم دليل على ذلك. أظنها واضحة، وضحت هي. طيب فضلش. أحسن الله. ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح، لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته، بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه. ولهم فيما لم يثبتوه طريقان، منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه، فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي، وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما. ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل. لاحظوا معي هنا، يذكر هنا تناقضهم هنا، لاحظوا معي ها؟ ولا ريب ولا نزاع أنه طريق صحيح. لاحظ معي، طريق إثبات العقل طريق صحيح، لكن السمع، فرقوا بين ما أثبتوه وما نفوه. السمع أيضا عندهم، ولذلك يقول ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح، لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما نفوه. لاحظوا معي، السمع لاحظوا دل على الصفات، لأنه السمع لا يكاد أحد يشك في إثباته، لكن للأسف هنا بين تفرقوا بين ما أثبته العقل وبين ما إيش؟ ما لم يدل عليه العقل. فطائفة ما لم يثبته العقل نفوه وأولوه، وهذا هو الغالب في المذهب الأشعري وهو المشهور، أنه يقولون يجب إثبات السبع صفات وتأويل ما عداها ولو جاء بها السمع. فإذا قلت عندكم السمع دليل، وأنتم في صفة السمع والبصر والإرادة تحتجون بالآيات، وفي كتب يحتجون بالآيات، قالوا لك لا، صح حد السمع دل عليها، لكن أيضا عندنا شرط آخر وهو دلالة العقل، فالتي لا يدل عليها العقل يجب تأويله. هذه طائفة وهي المشهورة في المذهب الأشعري. طائفة من بعض محققيهم قال لك كالرازي والآمدي، قال لك لا، نتوقف الذي لا يدل عليه العقل نتوقف فيه حتى ولو ورد في السماء. والتوقف لا شك أنه باطل، مثل التأويل، التوقف مثل النفي أمر باطل، لأنه إذا دل السمع على الصفة فلا يجوز لأحد أن يتردد في ثبوتها بناء على هل العقل قبلها أو لم يقبلها. نعم يا شيخ. فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقد وهذا هذه طريقة السلف التي أشار إليها شيخ الإسلام، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول، هذه الطريقة لا يفرق بين ما دل على عقل ما لم يدل، ما ثبت ما جاء به الكتاب والسنة، ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته. ثم بعد ذلك أضاف السلف بعد نشوء الافتراق والانحراف أنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، لبيان حقيقة مذهب السلف رحمهم الله تعالى أنه وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. السلف رحمهم الله تعالى يقولون إن هذه الأسماء والصفات تثبت لله لأنها إذا وردت في النصوص فهي مثبتة لله كما يليق بجلاله وعظمته، لأن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، فالخوف الذي خافه أولئك من التشبيه من التجسيم من كذا من نحو ذلك هذا إنما ورد على أذهان من انحرف وزاغ عن الطريق المستقيم، هؤلاء هم الذين أحدثوا هذه الأشياء، وإلا فالنصوص نزلت على الأنبياء والأنبياء بلغوها الصحابة ولم يخطر ببالهم، لأنهم يوقنون أن الله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ليس لله سمي ولا شبيه ولا نظير، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن للأسف الشديد نشأ عند المتكلمين وغيرهم ما جعلهم يعني يترددون في بعض الأسماء وبعض الصفات ويؤولونها، ثم يدخلون العقل، وأن هذا يلزم من التجسيم وهذا لا يلزم من التجسيم إلى آخره. فطريقة السلف رحمه الله تعالى مخالفة لطريقة هؤلاء. نعم. أحسنت، هذا يعني هذا يدل على شيء من التناقض في المذهب، أنه فعلا إذا كان يكون نتوقف فيها إذا لم يرد بها السم. ولهذا نحن نقول إنه لما ذكر تلك الطريقة أنه أربعة بالسمع بالعقل وثلاثة بالسمع، لاحظوا معي أنه لا بد أن يكون قد أثبتوها بشيء من العقل، بشيء من العقل. ولهذا الطريقة المعروفة للأشعري أن السبع كلها بالعقل هي الطريقة الصحيحة، وهذا يدل على تناقض كل من الرازي والعامدي وغيره. نعم حسن. وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوبه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه، بل يجب حدوثه وإمكانه، فلو كان متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه، ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب أنا. فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب الوجود، ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين. هذا استطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إنه نفي المماثلة. لما نقول ليس كمثله شيء، هو يكرر قاعدة مهمة جدا، لو أدركها أولئك الذين يظنون أن أنفسهم أنهم من الأذكياء والحذاق لما وقعوا في ذلك الخبط في تاريخهم الطويل في تأويل الصفات. السلف لما يقولون بإثبات الأسماء والصفات ويأتي توهم أن المخلوق يوصف بهذه الصفات، المخلوق ملك رحيم سميع بصير عزيز، له رحمة وله علم وله قدرة وله وله وله، هذا المخلوق له هذه الصفات، والله عز وجل له تلك الأسماء وله الصفات. فصار الوهم المشهور المعروف أنه يلزم التشبيه يلزم التجسيم، فخاضوا بباب التأويل. فقال شوف، أصلا التماثل مستحيل ممتنع، لأن الله ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك في الواقع تخوف، وإنما هو توهم أو مذهب فاسد يقع في قلب الإنسان في أنه يمثل الله أو يمثل صفاته بصفات خلقه. لكن الواقع لا. كيف؟ انتبهوا لي المقطع هذا المهم جدا الذي قرأه قبل قليل. ليه؟ لأن المتماثلين لو تماثلا من كل وجه لوجب فيهما وعليهما لكل منهما ما يجب على الآخر، وامتنع ما يمتنع عليه، وحرم ما يحرم عليه، يعني جاز له ما يجوز له ووجب له ما وجب وامتنع ما. لو كانوا متماثلين لكان يشتركان فيما يجب ويجوز ويمتنع. انتبهوا. فنأتي الأسماء والصفات التي ثبتت لله والصفات والأسماء التي يوصف بها المخلوق. هل يقال عنهما أنهم مثلين بحيث نخاف من التشبيه والتمثيل؟ نقول لا، لأنهما لم تماثلا، لو تماثلا لإيش؟ لاتفقا فيما يجب ويجوز ويمتنع. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق فيما يجب ويجوز وإيش ويمتنع. فالله يجب وجوده والمخلوق يجوز وجوده، الله يمتنع عدمه والمخلوق يجوز عدمه، وهكذا. فإذن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا يقبل العدم، أزلي، والمخلوق ممكن الوجود، قابل للعدم، حادث. وكذلك أيضا صفات الله وصفات المخلوق، إذن لا يمكن أن يكون بينهما تماثل. الله تقوم به الأسماء والصفات كما يليق به، والمخلوق تقوم به كما تليق به. هل بينهما، لاحظوا معي، ذلك التماثل الذي يختلط على الإنسان فيخاف من التشبيه؟ قال لك لا. كيف؟ هنا بقية العبارة أرجو أن تنتبهوا لها. قال: لأنه لو فرض التماثل لاشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع، ولكان الأمر أو الصفة، لاحظوا معي، يجتمع فيها النقضان، فيكون في نفس اللحظة واجب الوجود ممكن الوجود. وقال لك هذا مستحيل لو وجد تماثل. لاحظتوا معي ولا لا؟ كيف؟ قال لك إنه، عشان بس نصورها لكم، لو فرض إنه الصفة التي هي لله مثل واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، فلو فرض أنهما تماثلا كما يخاف أهل التمثيل والتشبيه، لو فرض أنهما تماثلا لصار في نفس اللحظة هذا الشيء واجب الوجود ممكن الوجود. فهل يمكن أن يكون الشيء في لحظة واحدة واجب الوجود ممكن؟ قال: مستحيل. إذا مستحيل التمثيل بين الله وبين خلقه. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ أو أنه يكون قابل للعدم لا يقبل العدم، ما هي مستحيل. لكن حين تنفك العلاقة يزول الإشكال، فنقول الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، انفصلت. فهمتم هذا؟ الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود. فإن توهم متوهم إنه إذا قلنا سميع وسميع وموجود وموجود يلزم منه التماثل، قل هذا مستحيل، لأنه يستحيل أن يكون هذا الشيء في نفس اللحظة عند التماثل واجبا غير واجب، واجب الوجود غير واجب الوجود، هذا لا يكون. أما عند الانفصال وكون الباري سبحانه وتعالى له صفاته التي تخصه فلا اشتباك، لأنه يكون الله عز وجل موصوفا بصفات الكمال أزلا وأبدا، والمخلوق موصوف بها كما يليق به على وجه الإمكان والقبول للعدم. وضحت؟ تفضل. يعني اقرأوا العبارة إذا فيها إشكال نعيدها. أعد قراءة الفقرة بس تبهلها عشان بس نفهمها. نعم. وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب منهما بل يجب حدوثه وإمكانه، فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه، ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كل منهما واجب القدم، واجب الحدوث، واجب الوجود، ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين. لكن عند الإثبات على طريقة السلف ما في مشكلة، الله واجب الوجود، يجب قدمه، يمتنع حدوثه، والمخلوق حتى لو اتصف بهذه الصفات صفاته وهو حادث ممكن. واضح يا مشي؟ نعم تفضل. فإذا عرف هذا فنقول إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه في القرآن بالرحمة والمحبة كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك. ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة، عبارة لنا مفعول جعل. ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة، كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من المخلوقات، وهذا ظاهر البطلان، وهذا ظاهر البطلان لا سيما على أصل الصفاتية. ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته ونفى أن يكون هي يجوز إرادته. نعم يجوز هي إرادته ويجوز هي إرادته. نعم. ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته ونفى أن يكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة. هذا معروف في المذهب الأشعري أن صفة الرحمة والمحبة والغضب وغيرها يؤولونها بأحد تأويلين، كما ذكر هنا من يجعل حبه ورحمته ما يخلقه، ما يخلقه من النعمة. لاحظوا معي، فهذه النعمة المخلوقة يقول هذه هي الصفة، فيجعل الصفة هي المخلوق. لاحظتم معي؟ فإذا أنعم الله على عبد وقيل إن الله يحبه لأنه أنعم عليه، يقول هذه المحبة هي هذه النعمة المخلوقة، أو رحمه يقول هذه المخلوقة، فيجعل الصفة، لاحظوا معي، يفسرها بالمخلوق الحادث المنفصل. هذه طريقة لبعض الأشاعرة. الطريقة الثانية أن يفسرها بالإرادة فيقول حبه ورحمته إرادة الإنعام، بغضه إرادة، فيفسرها بالإرادة نظرا لأن صفة الإرادة هي من الصفات السبع التي يثبتونها، فيؤول هذه الصفات بإيش؟ بالإرادة، بالإرادة. وسيرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فيقال لهذا لما أثبت له إرادة وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك. نعم. ليش فرقت؟ ليش تقول الإرادة نثبتها له حقيقة من الصفات التي نثبتها ولا يجوز تأويلها، والحب والرحمة لا يجب تأويلها؟ ما الفرق بينهما؟ فهو يتساءل لماذا فرقت بينهما؟ انظروا إلى الجواب. نعم. فإن قال لأن إثبات هذا تشبيه، لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين، قيل له وكذلك يقول لك منازعك في الإرادة، إن الإرادة المعروفة ميل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره، والله منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه، بل هو الغني عن خلقه كلهم. نعم، وهذا فعلا جواب صحيح. هو يقول لك إيش؟ أنا لا أثبت الرحمة والمحبة خوف من التشبيه. ليه؟ لأن الرحمة رقة، رقة تعتري وضعف، وهذا صفة المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوق. يقول لك منازعك. طيب والإرادة الذي نعرفه إرادة المخلوق، لو فتشت عن إرادة المغلو وجدتها ميل إلى ما يرغب فيه، إلى ما يحبه، إلى ما ينفعه. هذه أيضا إرادة لمخلوق. فأنت بين أمرين، إما أنك تؤول الإرادة وتقول أيضا تبين لي إنها الإرادة لا نعرف إلا إرادة المخلوق، وهي ميله إلى ما ينفعه وبعده عما يضره، إنه هذا الإنسان لهذا يدل على ضعف فنؤولها. أو أنك تقول الإرادة، وإن كان المخلوق يوصف بهذه الصفة لكن لله إرادة تخصه وتليق به غير إرادة المخلوقين، فنقول قل هذا أيضا في صفة المحبة والرحمة. نعم. فإن قلت الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين، كما أننا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين، قال لك أهل الإثبات وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق. فإن قلت لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا. واضح المناقشة، واضحة وصحيحة. إذا جاء يقول أنا أثبت إرادة تليق بالله وليست كإرادة المخلوق، يقول لك ونحن نثبت لله محبة تليق به وليست كمحبة المخلوقين. إذا جاء وقال لا أنا لا أعقل الرحمة والمحبة إلا هذا المعنى المخلوق، قيل له أيضا نحن لا نعقل الإرادة إلا ذلك المعنى الذي لا يليق إلا بالمخلوق ويدل على نقصه، لأن الإنسان هو الذي يميل إلى الأشياء التي تنفعه ولا يميل إلى الأشياء التي تضر، هذه صفة المخلوق. أما الله رب العالمين فهو غني عن خلقه. نعم. ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته ومحبته بالنسبة إليه، فلا يجوز التفريق بين المتماثلين، فتثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأخرى، وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق. طيب، هذا كله خلاصة إنه تفريق بين المتماثلين ما عليه دليل. هذه خلاصة مناقشة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للأشاعرة الذين يثبتون الإرادة ويؤولون المحبة والرحمة. التفريق بينهما هو تفريق بين المتماثلين. الآن سينتقل نقلة جديدة، ماذا يقول؟ إذ أكثر ما يقال إني أثبت الإرادة بالعقل، أو أثبت، نعم، إني أثبت الإرادة بالعقل لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادة، فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول، فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة، فمن أين نفيت ذلك؟ ثم يقال بل السمع أثبت ذلك أيضا. وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة، فيقال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه. طيب، هنا رجع إلى المسألة التي قال سبق أشرنا إليها قبل قليل، والتي قلنا إن الشيخ هنا يتكلم عما ذكره أيضا في الرسالة التدمرية، والرسالة التدمرية من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها خلاصة الخلاصة لما في كتبه. فيقول هنا لما تقول له ليش لا تسوي بين المتماثلين، ما الفرق بين الإرادة والمحبة والرحمة، ما في فرق؟ قال لك لا، أنا عندي فرق، أنا أثبت الإرادة لأن العقل دل عليه. ما الدليل؟ قال التخصيص دل على الإرادة. وهذا دليل عقلي صحيح، التخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ لاحظوا معي، وجود المخلوقات بإحكام يدل على أن خالقها موصوفا بالعلم، هذا دليل عقلي ولا لا؟ دليل عقلي. خلقنا ألا يدل على أن الله ألا يعلم من خلق وهو؟ ألا يدل خلقنا على أن الذي خلقنا موصوف بالعلم؟ هذا قطعا. خلق الأرض، خلق السماوات هو دليل على أن الله موصوف بالعلم عقلا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الذي خلق الخلق بهذه الدقة والإحكام إلا أن يكون عالما. ماشي هذا ولا لا؟ وطبعا نحن أهل السنة والجماعة والحمد لله نقول دل على صفة العلم لله دلائل الكتاب والسنة التي لا تعد ولا تحصى، وأيضا دل عليها الدليل العقلي. وهنا يوافقنا الأشاعرة فيقولون الإحكام هذا دل على إيش؟ العلم. بعدين مش يقولون والتخصيص دل على الإرادة. المقصود بالتخصيص أن الله لما خلق الخلق خص بعضه بشيء دون بعض. يعني لماذا هذا عرش وهذا كرسي وهذه سماء وهذا شمس وهذا قمر وهذه أرض وهذا إنسان وهذا شجر؟ هذا التخصيص يدل على أي شيء؟ ها، على الإرادة، أنه أراد أن يجعل هذا عرشا وهذه سماوات وهذه أرض وهذا إنسان مكلف وهذا حيوان غير مكلف وهذه شجرة يؤكل منها. من الذي خصصها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو دليل عقلا على إيش؟ صفة الإرادة، وهذا دليل عقلي صحيح. ماشي ولا لا؟ ليه؟ لأنه لو كانت عشوائية بدون تخصيص قلنا والله لا تحتاج إلى دليل على، لكن التخصيص يدل على أنه له إرادة، أي أراد هذا أن يكون على هذه الصفة وذاك أن يكون على هذه الصفة. فوجودها أي المخلوقات كل منها مخصوص بطبيعة وشكل ومهمة إلى آخره دليل على أن الخالق أراد ذلك، وهذا دليل عقلي صحيح. ونحن على السنة والجماعة نقول الإرادة دلت عليها الأدلة الكثيرة من السنة ومن القرآن، أي من السمع، وأيضا دل عليها دليل العقل. نعود لموضوعنا. الأشعري هنا سيقول أنا أثبتت الإرادة لأن العقل دل عليها. ما دليلك العقلي؟ قال لأن التخصيص يدل على الإرادة، وهذا صحيح. ماشي هذا ولا لا؟ طيب والرحمة؟ قال عندي أن العقل لم يدل عليه. ماشي هذا ولا لا؟ هنا أتى شيخ الإسلام بقوله وأعاد مرة ثانية عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. كيف؟ يعني عندك الإرادة أثبتها بالعقل لأن العقل دل عليها والتخصيص يدل على الإرادة، سلمنا. ماشي هذا؟ طيب الرحمة ما عندك دليل، ليش تنفي؟ هذه خلاصة الجواب، يعني نقولها بالله جل، الرحمة ما عندك دليل عقلي عليها، ليش تنفيها؟ ليش تؤولها؟ لأن عدم الدليل عندك لا يستلزم عدم المدلول، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. أفضل مفروض أنك تسكت تقول أنا لا ما هو أنا ما عندي إلى الآن ما عندي دليل. فهمتم هذا؟ هنا شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول أنت ما عندك دليل لكن غيرك عنده دليل. ما هو الدليل؟ قال قسم من الناس عنده دليل السمع، ودليل السمع وحده كاف أن تثبت صفة الرحمة كما أثبت صفة الإرادة. السمع دليل، ولو فرض أن العقل لم يدل السمع دل على ذلك. هذا الوجه الأول. وكما قلنا قبل قليل الدليل يطرد ولا ينعكس، فالذي يقول أنا عندي السمع الكتاب والسنة دل على صفة الرحمة وعلى صفة المحبة هذا دليله مضطرد. ولا يجوز لأحد أن يقول لا لا يصح دليل، لأنه أثبت الدليل، عنده دليل السمع. ماشي هذا ولا لا؟ الوجه الثاني وش قال لك؟ قال لك وسنتنزل معك شوي ونقول لك أيضا الدليل العقلي دل على الرحمة كاستدلالك بالتخصيص على الإرادة. ما الدليل العقلي؟ شوف العبارة، قال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات، هذه الأشياء الموجودة دليل على رحمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا دليل عقلي. وسواء أخذت بالسمع أم لم تأخذ به على طريقتك، هذا دليل عقلي على صفة الرحمة كاستدلالك بالتخصيص على صفة الإرادة. واضح يا مشايخ؟ طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.